إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مر معنا في الحصة الماضية كلام حول مقدمة عامة حول الزكاة، ثم تحدثنا عن الأموال التي فرضت فيها الزكاة وهي ثلاثة. هناك زكاة العين والمقصود بها الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية مثلا في زماننا، ثم زكاة الزرع وما يتعلق بالحب والثمار، ثم زكاة الماشية. طبعا الإمام رحمه الله تعالى سيتطرق إلى كل زكاة على حدة. فبدأ رحمه الله تعالى بزكاة الزروع، فقال رحمه الله: وهي في الثمار والحب العشر. طبعا قوله في الثمار والحب أي في الثمار التي تجد وتقطع، والحب يقصد بها الحبوب كالزرع مثلا والقمح والشعير ونحوه. قال: وهي في الثمار والحب العشر، أي المقدار الواجب في الحب والثمار العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر. قال: أو نصفه إن ألت السقي جر، بمعنى إذا كانت الثمار والزروع مما ينضح أو مما يسقى بآلة السقي كالبعل مثلا أو بالآلات المتحركة بالمحروقات كالبنزين ونحوه، فإن فيه نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. طبعا الأول إما أن يسقى به أن يسقى بعروقه، وإما أن يسقى بماء يمشي على وجه الأرض دون كلفة. أما إن كان هذا الماء الذي يسقى به لا بد فيه من كلفة، كمثلا جر آلة السقي كما ذكر، وكانت تجر فيما مضى بالبهائم ونحوها، والآن تجر بالآلات التي تستعمل المحروقات كالبنزين مثلا والجزوال ونحوه. قال: وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن ألت السقي جر. ثم قال رحمه الله تعالى: خمسة أوسق نصاب فيهما. معناه أن خمسة أوسق نصاب في الثمار ونصاب في الزروع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والأوسق جمع وسق أو وسق أو وسق، واضح؟ نقول الوسق والوسق. والوسق أو الوسق أو الوسق فيه ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع طبعا أربعة أمدان، فيكون في خمسة أوسق 300 صاع، فيه 300 صاع، وفيه 1200 مدين، 1200 مدين. وتقريبا بما نستعمله نحن في أسواقنا يقارب تقريبا 37 عبرة، 36 عبرة وشي حاجة، يعني ما بين 36 عبرة أو 37 عبرة بالنسبة لما يتعلق بما يوسق. قال: خمسة أوسق نصاب فيهما، أي في الثمار وفي الحب. ثم قال: في فضة قل 200 درهما. انتقل الآن إلى النصاب الواجب، النصاب في ماذا؟ في العين، وإلى القدر الواجب إخراجه فيه. فبدأ رحمه الله تعالى بالفضة، قال: في فضة قل 200 درهما. السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا لما في أو لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الفضة صدقة. طبعا الأواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، والأوقية 40 درهما. وفي حديث علي: وفي كل 200 درهم 5 دراهم، وفي كل 200 درهم 5 دراهم. ثم قال رحمه الله: 20 دينارا نصاب في الذهب. أما في الذهب فعشرون دينارا لحديث علي: في كل 20 دينارا نصف دينار. والكلام طبعا بالنسبة للدرهم أو للنصاب، نصاب الفضة 200 درهم، الدرهم يساوي تقريبا بالجرامات التي نعرفها نحن في هذا الزمان، تقريبا 2.97، يعني ما يقارب 3 جرامات. واضح. أما ما يتعلق بنصاب الذهب الذي هو 20 دينارا، الدينار 4.25 جرامات، 4.25 جرامات هو ماذا؟ هو الدينار. فإذا ضربناها في 20 تعطينا كم؟ 85 جراما. ف85 جرام من الذهب هو النصاب، وينظر إلى ثمنه في السوق، فينظر 85 جرام من الذهب كم تساوي من النقد مثلا نحن في زمننا، فتعطينا مدى نصاب النقود. أما الفضة فتقريبا كما قلنا 2.97 جرام، إذا ضربناها في 200 فستعطينا تقريبا 595 جرام تقريبا، قول 600، إذا عندنا 600 جرام في الفضة. ولذلك تجدون عند بعض أهل العلم تضاربا في الأقوال فيما يتعلق بالنصب، لأن البعض يضعف حديث الذهب ويعتمد الفضة في مدى ويعتمد الفضة في النصب. طبعا إذا قلنا 600 جرام من الفضة، الفضة كتعرفوا بأنها الآن رخيصة الثمن، وتكلم تقريبا ما بين 5 دراهم إلى 7 دراهم، 5 دراهم يعني غتعطيك 3000 درهم تقريبا. واضح الكلام؟ بالنسبة هذا بالنسبة للفضة، ولا غلات مثلا الفضة كتمشي كاع، لا غلات كتوصل 10 درهم مثلا، غتعطيك شحال؟ 6000 درهم. ولذلك عندما تسمعون بعض العلماء يقول 6000 درهم هي النصاب أو 3000 درهم هي النصاب، اعلم أنه قد اعتمد الفضة في تقويم النصاب. واضح؟ وإذا قال مثلا في مثل زماننا 25000 درهم، فاعلم أنه قد اعتمد الذهب. والذين اعتمدوا الفضة قلنا قالوا حديثها أصح، وفي مسلم. وأما حديث علي في الذهب فهذا خارج الصحيحين، واختلف في تصحيحه وتضعيفه، فمن ذهب إلى تضعيفه يقول النصاب بالفضة وليس بالذهب. أما من اعتمد الذهب، وهذا جماهير أهل العلم في عصرنا، قالوا إن الذهب الآن هو المتقوم، وهو الذي فيه الثمنية، أو المعتبر في الأثمان، والمعتبر في قيمة النقد عموما. أما الفضة فغير معتمدة، بمعنى أنها صارت سلعة من السلع. لماذا؟ لأن الناس الفضة عندهم صارت غير متقومة. قال 20 دينارا نصاب في الذهب، ثم قال: وربع العشر فيه ما وجب، أي ربع العشر في الذهب، وربع العشر في ماذا؟ في الفضة. ربع العشر هو الذي نسميه نحن بالمئوي، 2.5 2.5%، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 200 درهم كم؟ 5 دراهم. وإذا قومت فستجد 2.5%. وإذا قومت نصف دينار في 85 دينارا فستجدها كذلك 2.25. واضح سيدي؟ زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وهي في الثمار إلى قوله وجب تعرض في هذه الأبيات لبيان القدر المخرج من الزكاة في الثمار والحبوب والنقدين، في الثمار والحبوب والنقدين، ولبيان النصاب في ذلك، وهو القدر الذي إن بلغه المال وجبت زكاته، فضمير هي للزكاة مرادا بها الاسم، وهو الشيء المعطى في الزكاة. فأشار بالبيت الأول إلى بيان القدر المخرج من الثمار والحبوب وهو كما قال ابن الحاجب وغيره. ابن الحاجب أبو عمرو بن الحاجب، هذا في جامع الأمهات، توفي سنة 46 و600. زين. وهو كما قال ابن الحاجب وغيره: العشر فيما سقي بغير مشقة كالسيح وماء كالسيح الماء يصاح عمر قدو الماء الذي يسيح الذي يسيح على الأرض، وضحرك كمياه العيون، لأن هذه المياه يسقى بها من غير مشقة. من غير مشقة، ليست كالتي تسقى من البئر أو تشترى، حتى إذا كانت تشترى فكذلك فيها كلفة، فنصف العشور فيما خرج من الأرض. زيد. كالسيح وماء السماء وبعروقه، ونصف العشور فيما سقي بمشقة كالدواليب والدلاء. دواليب كل شيء يضر، يسمى ماذا؟ يسمى دولبا، منها مثلا ناعورة عندنا، مثلا ناعورة. زيد. كالدواليب والدلاء وغيرهما. ولو اشترى السيح دلاء جمع دلو، الدلاء جمع دلوين. زيد. ولو اشترى السيح فالمشهور العشر. ولو اشترى السيح قال فالمشهور عندنا العشر، يعني لم يعدوه المشقة. لا، ليس كذلك، بل اعتبروا ظاهر الحديث، وهو وما سقي باش، قال ما سقي فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح، وفي رواية البعلي فنصف العشر، وما سقي بالسيح العشر كذلك، في لفظين السيح العشر، فالسيح هنا سواء فأخذوه بعمومه، وهو سواء كان بالثمن أو بغيره. طبعا مقابل المشهور أن السيح إذا كان بمقابل فإن فيه نصف العشر اعتبارا للمعنى الذي هو المشقة. ولو اشترى السيح فالمشهور العشر. قال ابن حبيب: البعل ما يشرب. ابن حبيب عبد الملك ابن حبيب، المتوفى سنة 38 و200 للهجرة، إمام المالكية بالأندلس رحمه الله. زين. قال ابن حبيب: البعل ما يشرب بعروق ما يشرب بعروقه من غير سقي السماء ولا غيرها. نعم، كالأشجار مثل كبعض الأشجار، مثلا عندنا نحن شجر الأرقان والزيتون، هذا يشرب بعروقه. زين. ولا غيرها. والسيح ما يشرب بالعيون، وإن كان السقي بما فيه مشقة وبما لا مشقة فيه على السواء، فكل على حكمه. نعم، واضح الكلام. إذن هنا يريد أن يقول لك ما هو المقابل، إنه ذكر المشهور، وهنا الآن يريد أن يذكر المقابل، مقابل قول المشهور. فهنا ماذا قال؟ وإن كان السقي بما فيه مشقة وبما لا مشقة فيه على السواء، في السيح قال فكل على حكمه، يعني الذي فيه المشقة نصف العشر، ولا مشق وما ما لا مش ما لا مشقة فيه العشر. زيد. وإن كان أحدهما أكثر من الآخر فهل يغلب الأكثر ويكون الحكم له، أو يزكى كل على حكمه؟ في ذلك خلاف. نعم، طبعا إذا كان متساويين فكل على حكمه، واضح. وإذا غلب أحدهما الآخر فالصواب أن الحكم لي الغالب إن شاء الله عز وجل. زيد. وأشار بقوله: خمسة أوسق نصاب فيهما، إلى بيان النصاب في الثمار والحبوب وغير، وعليهما يعود ضمير التثنية. وأوسق جمع وساق، والوسق 60 صاع، والصاع 4 أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. وما زاد على الخمسة أوسق وإن قل أخرج عنه ما ينوبه. ويعتبر النصاب في الحبوب بعد اليبس والتصفية في الثمار بعد الجفاف. ويعتبر النصاب في الحبوب بعد اليبس والتصفية وفي الثمار بعد الجفاف واليبس بعد الجفاف واليبس بعد الجفاف واليبس وصيرورته إلى الحالة التي يبقى عليها. نعم، إذن عندنا ويعتبر النصاب في الحبوب بعد اليبس والتصفية. طبعا لا يحصد الزرع كما هو معلوم حتى ييبس، ولكن متى يحسب فيه النصاب؟ بعد تصفيته من ماذا؟ تصفيته مما يعلق به، واضح، من عشبته مثلا وما إلى ذلك. واضح؟ الحب وحده هو الذي يحسب في ماذا؟ في النصف. لذلك حتى إن خورس قبل أن يحصد، إن خورس داخل الحقل فإنه يخرس ماذا؟ يخرس الحب فقط، يخرس ماذا؟ الحب فقط. قال ويعتبر النسب في حب اليبس والتصفية، وفي الثمار بعد الجفاف واليبس بعد أن تجف. الثمار مثل التمر مثلا، التمر متى يقدر فيها النسب؟ بعد أن تصير تمرا، لا إن كانت بلحا ولا إن كانت بسرا ولا إن كانت رطبا، لأنها تكون رطبا بعد ذلك تجف، والحكاية طبعا إذا جفت لابد أن تنقص التمرة قبل أن ترى. نحن الآن نسنا في بلاد التمور، ولكن الذين في بلاد التمور التمرة تكون كبيرة عندما تكون رطبا، ولكن بعد أن تجف ماذا؟ تتقلص، والحكاية تتقلص. إذن فالمعتبر في النصاب متى؟ بعد جفافها ويبسها. زيد قال وفي الثمار بعد الجفاف واليبس وصيرورته إلى الحالة التي يبقى عليها، والنصاب في عنب الأمطط من حوز فاس ومن عنب تونس 36 قنطارا فاسيا. طبعا هذا يذكره لماذا؟ لزمانه، ونحن يجب أن نذكره ما لزمانه. نحن قد ذكرنا 37 عبر أو 36 بالحطات دير 36 زين؟ لأنها إذا يبست نقصت الثلثين فصارت 12 قنطارا. نقصت الثلثين إذا يبست، طبعا العنب ماذا يصير؟ زبيبا. العنب إذا يبس إذا يبس يصير زبيبا. زيد وذلك 5 أوسق وما لا ييبس كعنب فاس فيخرص على تقدير جفافه لو كان ممكنا. لماذا؟ لأنه يباع فاكهة، وهذا هو المشهور الآن، يعني أكثر العنب عندنا في المغرب الآن غالبه يباع فاكهة. زيد فإن صح في التقدير 5 أوسق أخذ من ثمنه قل الثمن أو كثر. وأخذ من ثمنه لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يأخذ من عينه. لماذا؟ لأنه يتسرع إلى الفساد، واضح؟ يتسرع إلى الفساد، لا يمكن أن نأخذ العنب ونخبئه حتى نفرقه للمساكين، مستحيل، واضح الكلام؟ لذلك يخرس على أهله، واضح، ويقوم ويؤخذ من ثمنه. هذا ما يفعل لعنب فاس كما قال سير. قال ابن عرفة، ابن عرفة هو العلامة الكبير ابن عرفة الورغمي التونسي، توفي 380. زين وفي كون المعتبر من الزيتون كيله يوم جذاذه أو بعد تناهي جفافه قولا. نعم، يوم الجداد هو يوم القطع، نقول جذع بالذال المعجمة وجد بالمهملة، كلاهما معناه قطع، كلاهما معنى القطع، فنقول الجذاذ والجذاذ والجذاذ بتثليت الجيم. كذلك يقال في الدال المهملة الجداد والجداد والجداد، واضح. والمشهور الضم، والمشهور الكسر، ثم الضم ثم الفتح. زيد وأشار بقوله يوم جداده أو بعد تناهي جفافه، طبعا هذا قد مر معنا الكلام حوله، هل الزكاة تجب بالخرس أم تجب بالجفاف واليبس أم تجب بالجداد بالقطع؟ وهذا الكلام لقول الله تبارك وتعالى وأتحقه يوم حصاده أو يوم حصاده، فالحصاد لشكنه هو الجداد، ولكن إذا باع صاحب التمار تماره بعد بدو زهوها ولم يحن بعض حصادها، فعلى من الزكاة؟ على صاحب التمار، لأنه هو الذي هو الذي زرعها، هو صاحبها، واضح. إذن هذا كيف لا يزكي، لا تزكى حتى تجد حتى تقطع. إذن المقصود من قول الله تبارك وتعالى وأتحق يوم حصاده أي إذا استحق الحصد، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة إلى الحيطان يخرسون على أصحابها ماذا؟ يخرسون على أصحابها ما عندهم من من الثمار ومن الزروع، يخرسون وحكرًا. وتجب الزكاة بماذا؟ بذلك الخرس. مفهوم الكلام ولا لا؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم نزل قول الله تبارك وتعالى، تلاحظون؟ وهذه إشكالية أخرى، هي إشكالية أصولية ولا أريد أن أخذ فيها كثيرا، وهو أن نصوص الوحيين أو عموم الألفاظ عموما، الألفاظ دائما لها ثلاث مستويات. اللفظ له مستوى الوضع، مستوى ماذا؟ الوضع، يعني وضع في أول مرة لمعنى كذا، وله مستوى الاستعمال الذي يتكلم كيف استعمله، وهنا تتنزل الحقيقة والمجاز. الشيء هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، ولكن المتكلم استعمله مثلا، إما أن يستعمله في ذلك المعنى الموضوع له، أو يستعمله في معنى آخر لعلاقة وقرينة. ثم هناك المستوى الثالث وهو الحمل، أنت سمعت اللفظ ولكن كيف حملته؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا واضح نزل عليه وآتوا حقوي وحصدي، ولكن كيف حمله؟ استحقاق على الخرص، حمله على الخرص. يفهم الكلام ولا لا؟ حمله. إذن هناك مستوى الوضع ومستوى الاستعمال ومستوى الحمل. وحقيقة من لا يفقه مثل هذه الأمور قد يبدع الفقهاء، مع أن هذا مشهور في ماذا؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل اللفظ على معنى من معانيه مثلا إذا كانت له معاني متعددة، أو عندما يريد أن ينزله لا بد من ماذا؟ من حمله على شيء، لأن ما في القرآن وما في السنة يصلح لجميع الأمكنة ولجميع الأزمنة، ولكن الأمكنة والأزمنة تتغير ولا لا؟ فعندما يتغير الزمن والمكان نحتاج إلى حمل اللفظ أو المعنى القرآني أو المعنى الذي في السنة لكي ينزل كما هو ويحافظ على مقصد الشرع منه، لابد من ماذا؟ لابد من هذا الحمل. وإلا إذا وقفت عند قول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده فلا تأخذ الزكاة حتى يحصد، ما عندك ما تدير بالخرص، ولا تقول لي عند ييبس وقبل الحصاد. مفهوم الكلام ولا لا؟ وهذا وما كان يصنعه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اجتهادات عمر كلها رضي الله عنه من هذا الباب، من باب الحمل، والحكلام من باب ماذا؟ من باب حمل اللفظ على معنى معين، وهو ما يسميه الأصوليون بالتأويل. الأصوليون يسمونه ماذا؟ يسمونه التأويل، لأن الحمل الذي سمع اللفظ هو الذي يحمله على معنى من المعاني. زيد سيدي. وأشار بقوله في فضة قل 200 درهم 20 دينارا نصاب في الذهب إلى بيان النصاب في الفضة والذهب، ففي الفضة 200 درهم شرعي في كل درهم. الدرهم الشرعي قد قدمنا كم فيه، واضح؟ جرامان فصيلة 97 جرام فصيلة 97. زين، ففي الفضة 200 درهم شرعي في كل درهم 50 حبة وخمسا حبة من الشعير المتوسط المقطوع الطرف. هذا الذي عنده، نحن عندنا ايش؟ شان نحن هو لكي يقدر لأهل زمانه كم هو الدرهم الشرعي، ماذا قال؟ 50 حبة من الشعير المقطوع الطرف المتوسط، مقطوع الطرف يعني ما يكونش خارجين دوك اش يقول ليه فيه. ثم وخمسة حبتين، يعني ديك الحبة تقسمها على خمسة وتجيب منها خمسين وتضعهما، هذا هو الدرهم الشرعي. وحنا رحمة اللي يقول نعم جوج جرام فاصلة 97، احنا ما الجرامات ما نحتاج جوج الحب. مفهوم الكلام ولا لا؟ زيد. وفي الذهبي، في الذهبي 20 دينارا شرعيا في كل دينار 72 حبة من الشعير. نعم، 72 حبة من الشعير في ماذا؟ في الدينار الشرعي. لا خصكم تعرفوا الدينار والدرهم ما يمشيش يجب أن لا تذهب عقولكم إلى النقد الذي نتداوله نحن. مش أنت اللي بالدرهم لكش درهم اللي كتعرف أنت هذي 20 ريال ولا الدينار تمشي لشي دينار مع الجزائري ولا الكويتي. فهم الدينار عندهم أش وحدة للوزن، والدرهم عندهم وحدة وحدة للوزن، بحال بحال وحدة للوزن بحال الجرام حنا عندنا، بحال الديكاغرام الهكتوغرام الكيلوغرام. واضح الكلام؟ الآن في العالم كله اتفقوا على هذه، اتفقوا على هذه المكاييل أو على هذه الموازين، واتفقوا كذلك على المكاييل. المكاييل ذوك اللي كنعرفوا شنو هي، واش باقي احنا عندنا الوسق؟ اش احنا عندنا؟ بقات واحد القضيه اللي بقات عند الناس، بقى عندهم ولا جوج عندهم الفطره اللي هي شحال، اللي هي صاع، وبقى عندهم شنو؟ العبره. اش من قنطار؟ قنطار هذاك الوزن هذاك، عبره. وحي الكلام كاين العبره وكاين وكاين الفطره اللي كتسمى الصاع. عند بعض الناس عندهم ما يسمى بافطري، هذا افطري فيه نصف عبره، فيه نصفه فيه نص عبره، ونص عبره تقريبا فيه 8 الاصع، 8 الصيعان اللي كاين فاش افطري. اذا العبره شحال بيكون فيها؟ 16 تقريبا، فيها 16 صاع ديك العبره. والحكايه هذا الشيء اللي بقى عندنا حنا اللي كنعرفوا الان. والحكايه ممكن حتى هو بدا كاين داتر ليش للموازين. بالنسبه للمسافات، المسافات كانوا الناس كيقولوا كيقولوا ميل، يقولون ميل الفرسخ البريد. حنا دروك واش عندنا؟ عندنا المتر، عندنا المترو، عندنا الكيلومتر. والحكايه ولا لا؟ كذلك المساحات، المساحات اللي نحنا اعطيناها على قبش بالامتار، متر مربع. والحكايه معنا الار سنديار، وضح الهكتار اللي كيتسمى الهكتومتر، والحكايه من الهكتومتر مربع لكيلومتر مربع وهكذا. والحكايه كلام لا لا ما ما ما يعني ما لا سابقون باش كانوا كيتكلموا فدان بين فدان. ما معنى الفدان؟ حنا نقولوا فدان عندنا العقل بانه شنو، بانه جنان. لا، الفدان هو نوع من انواع المساحات، مقدار ليش تقدر به المسائل المساحات. كيقول لك شحال من الارض عندك انت؟ كيقول لك 5 الفدان، وفلان عنده 10 الفدان، وفلان عنده 6 الفدان مثلا. هذا الفدان غير حلا داكشي اللي عرفنا يعني قبل قليل. وإلا فالأوائل كانت عنده ماذا؟ وحدات للقياس. احتاج نحن الآن نتحدث مثلا عن الأمطار، المتر إلى آخره. بعض الدول الأوروبية دروك ما كيستعملوش هذا المتر وحنا اللي عندنا، لا كيستعملوا الياردة. واضح الكلام؟ بحال الإنجليز مثلا يستعملوا الياردة اللي كيستعملوا. واضح الشاهد هنا أن يجب أن تنظروا إلى الدرهم والدينار على أنهما إيش؟ وحدات للوزن، وحدات للوزن. لذلك الدينار يساوي ب الجرامات عندنا 4 جرامات وربع، 4 جرام وربع. زين. وفي الذهب 20 دينارا شرعيا، في كل دينار 72 حبة من الشعير كما تقدم. انظر الكبير على ما إذا نقصت العين في وزنها أو في صفتها. إذا نقصت في الوزن فلا زكاة فيها حتى يكون فيها النصب. أما إذا نقصت في صفتها فالصفة لا تؤثر. واضح الكلام؟ ما دام هذا ذهبا فعشرون دينارا فيه ماذا؟ فيه الزكاة. إلا في حالة واحدة، إذا كانت الأشابة أكثر من الذهب. ولذلك الآن في زماننا الذهب المعتبر في تقويم الزكاة هو عيار 18. الذهب عيارش عيار 18 ليس أقل، لأن العيارات الأخرى 16 فما أقل، هذه تكون فيها الأشابة أكثر من الذهب. عيار 18 لا، عيار 18 تقريبا فيه كده 70% من الذهب. واضح؟ عيار 21 أو فيه 93، عيار 24 فيه تقريبا 97% من 97% من الدهب. واضح الكلام؟ زين. قال انظر الكبير على ما إذا نقصت العين في وزنها أو في صفتها. في صفتها نعم. الثاني والثاني يعني صفتها، والثاني والثاني إما من أصل معدنها أو من إضافة شيء إليها. هذا هو الذي ذكرناه نحن، إما من أصل معدنها أي أن هذا الذهب ذهب يعني ليس ذهبا ذهبا جيدا أو ليست فضة جيدة على في أصل المعدن، فهذا لا يؤثر كما قلنا إذا كانت فيه 20 دينارا أو كان فيه ماذا 5 أواقٍ فهذا فيه ماذا فيه الزكاة. أما إن نقصت من صفتها بإضافة شيء إليها، واضح الكلام، فقد ذكرنا أمرها. زيد. وعلى عدم تكميل النصاب بالجودة والصياغة والجيد. عدم تكميل النصاب بالجودة والصياغة، قد يكون الذهب فيه مثلا 16 دينارا ولكن لجودة الذهب ولصياغته صياغة جيدة غال الناس في ثمنه فصار أغلى من ماذا؟ من الذهب الخالص، فهذا لا يؤثر في ماذا؟ لا يؤثر في النصاب، بحث فيه 16 كيبقى 16. إذا هل وصل إلى ما وصل؟ زيد سيدي. ولذلك الآن حتى من الأشكالات بعض الناس الآن يسمعون في بعض الإذاعات أن حلي النساء من الذهب فيه الزكاة. طبعا مذهبنا أن الزكاة فيها، لماذا؟ لأنها اتخذت للقنية كما سيأتي معنا، ولكن على فرض والتنزل أو على قول من يقول بأن فيها الزكاة، فالزكاة تكون في ماذا؟ في الذهب. إذا لابد أن تنظر كم من الذهب في تلك الحلي، ماشي تقدر لها الثمن، لأن بعض الشيء يدير كي يقول لك الذهب ديال المرأة فيه 20 مليون، أرى الخرج زكاة 20 مليون؟ لا. نعم، وزن الذهب، الذين يقولون بزكاة الحلي يقصدون الذهب الذي فيها شحال قدر ديال الذهب اللي فيها. أنا ماشي الذهب اللي فيها، راه فيها الذهب وفي شي حاجة أخرى ملصقين ليها، واضح الكلام. أما ما ليس ذهبا أصلا، مثلا كان معدنا آخر فطولي بالذهب، هذا لا زكاة فيه أصلا، لا أحد يقول بالزكاة فيه، واضح الكلام. زين، فهم. لذلك حتى القول عاودي الفوضى. سير. قال: وعلى عدم تكميل النصاب بالجودة والصياغة والجائز من الصياغة وغير الجائز منها، وتلفيق النصاب من الذهب والفضة بالجزء لا بالقيمة. نعم، بالجزء لا بالقيمة. الجزء يعني الوزن، مثلا من كانت عنده 100 درهم من الفضة وعنده 10 دنانير من الذهب، هذا يلفق النصاب، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. واضح؟ يلفق منهما النصاب ويخرج من كل ويخرج على الجميع، واضح الكلام؟ لأن 10 دنانير ليس فيها زكاة حتى تكون 20 دينارا، واضح؟ وليس في 100 درهم من الفضة ليس فيها زكاة حتى تكون 100 درهم، ولكن يلفق منهما النصاب. لماذا؟ لأن هذه 10 بمعنى أنه 50% من النصاب، وهذه 100 يعني 50% من النصاب، 50% مع 50% شحال؟ 100%. إذن هذا إيش؟ في مثل هذا زكاة، وتخرج زكاتها إما ذهبا وإما فضة. زين. ولو أشار إلى بيان القدر المخرج من العين بقوله: وربع العشر فيه ما وجب، أخبر أن المخرج في ذلك ربع العشر، يعني وما زاد على ذلك وإن قلف بحسابه. ويجوز إخراج الذهب عن الورق والورق عن الذهب على المشهور، ويعتبر في ذلك صرف الوقت رخص أو غلا. رخص أو غلا، والكلام صرف الوقت. قال هنا ويجوز إخراج الذهب عن الورق والورق عن الذهب. لماذا؟ لأنهما جنس واحد، العين جنس واحد، والكلام. أما بالنسبة للحب والثمر فسيأتي معنا، ستأتي معنا أجناسه، لأنها ليست كلها جنسا واحدا. والماشية كذلك، مثلا الماشية البخت والعرب جنس واحد، والبقر والجواميس جنس واحد، والشياه والضأن والمعز جنس واحد. فهم الكلام؟ إذن قال عن الذهب على المشهور، ويعتبر في ذلك صرف الوقت. ما معنى صرف الوقت؟ لأن الذهب والفضة، تبديل الذهب بالفضة يكون حسب العرض والطلب. أن تشتري الذهب بالفضة أو أن تشتري الفضة بالذهب يكون حسب ماذا؟ حسب العرض والطلب. الشرط فيه أن يكون التقابض في مجلس العقل. لماذا؟ لأن هذه أموال ربوية. فإذا أردت أن تخرج الذهب عن الفضة أو الفضة عن الذهب فانظر إلى صرف الوقت، انظر إلى دينار من الذهب كم يساوي من الدراهم الفضية، وانظر إلى الدرهم الفضي كم يساوي من الدنانير الذهبية. قال ويعتبر في ذلك صرف الوقت، قال رخص أو غلا، يعني لا يعتبر فيه الرخص والغلا. طبعا في ذلك الزمان يجب أن تعلموا أن الدراهم لم يكن هناك درهم واحد، كانت هناك الدراهم الكسروية والدراهم الهندية، واضح، والدراهم البيزنطية، ثم الدينار، كان هناك الدينار الرومي وهناك الدينار المرواني، والحجاج بن يوسف الثقفي رحمه الله كذلك سكن وقودا تسمى الدراهم الحجاجية والدنانير الحجاجية. هذه النقود كانت كلها يتعامل الناس بها، تشبه العملات في زماننا، حال الدرهم والدينار والأورو والدولار والآخرية. وكان هؤلاء الناس يتبادلون هذه العملات، ثم كانوا ماذا؟ يتبايعون بها ويتبادلون بها، ويتبادلون حسب الوزن، لأن الدينار المرواني ليس في الوزن مثل الدينار الرومي، والدرهم البيزنطي ليس كالدرهم الهندي، ليس كالدرهم الفارسي. فمن وصلكم؟ لذلك كان هذا الأمر، كان تبادل هذه العملات أو اعتبار الصرف يكون حسب العرض والطلب، إلا أن الشرط الذي اشترطه الشارع هو ماذا؟ التقابض في مجلس العقد. أعطيتك الأورو وبغيت تعطيني الدرهم، ما غاديش يقول لي هاك هذا الأورو تال غدا تال ما عرفتش شحال متاع عندنا، لا نكسى. واضح الكلام؟ قال صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ما هو من جنس أو إلى ما يشبه أو يقاس على زكاة العين، وهو عروض التجارة. قال رحمه الله والعرض ذو التجري، يعني والعرض ذو التجري ماذا يزكى كذلك، هذا هو المقصود، يزكى كذلك. وهذا زكاة عروض التجارة مجمع عليه بين الفقهاء، لم يخالف فيه إلا من خالف من الفقهاء، ابن حزم رحمه الله خالف، وهو محجوج بالإجماع قبله، لأن الصحابة وخاصة عثمان رضي الله عنه ثابت عنه أنه كان يأخذ الزكاة من ماذا؟ من عروض التجارة. بل يفهم من بعض نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عروض التجارة يؤخذ منها الزكاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه ليجبي الزكاة، فذهب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه يريد أن يعد عليه أعتاده وسيوفه ودروعه ويزكيها، واضح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد حبس أعتاده في سبيل الله، يعني هذا لا زكاة في تلك الأعتاد. لماذا؟ هي ليست ذهبا ولا فضة، ليست ذهبا ولا فضة. إذن كيف كان عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يراه، كيف كان يريد أن يأخذ الزكاة؟ أن يأخذها، وهي أن يأخذ ماذا؟ قيمتها، أن يأخذ من قيمتها، واضح الكلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر، لم يقل له لما تأخذ الزكاة من هذه العروض، وإنما قال له إن خالد رضي الله عنه لم يمنع الزكاة، وإنما حبس اعتاده، يعني صارت وقفا لله، يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه هو يملك رقبتها، ولكن منفعتها للمسلمين، وحكنا بصيرها محبستان ووقفان على مدى على جيوش المسلمين. كما قلت لكم عثمان رضي الله عنه أخذ الزكاة، كان يأمر الناس أن يخرجوا زكاة الأموال الباطنة عندهم، ويرسل إليهم السعاة لكي يعدوا عليهم الأموال الظاهرة وهي السلع والعروض. واضح الكلام؟ ثم كذلك يظهر هذا من أخذ الخراج. واضح الكلام؟ من أخذ الخراج على سلع غير المسلمين التي يأتون بها إلى بلاد المسلمين، سواء كانوا من أهل الذمة أو كانوا من الحربيين أو من المعاهدين الذين لا يعيشون تحت حكم المسلمين. وهذا قائم بإجماع فقهاء المسلمين. إذن الشاهد هنا أن عروض التجارة تقوم، ثم هي داخلة في عموم قول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أما القائلون بالمنع كابن حزم رحمه الله فتمسك بأنه لا يوجد نص في القرآن ولا في السنة يعين نصابها ولا القدر الواجب فيها. واضح الكلام؟ أما جماهير أهل العلم من السلف والخلف فذهبوا إلى أنها تقاس أو تقوم بماذا؟ بالعين، تقوم إما بالذهب عند أهل الذهب وبالفضة عند أهل الفضة وفي زماننا بالنقد لأنه هو الموجود. واضح؟ قال رحمه الله: والعرض ذو التجري. ثم قال: ودين من أضار. قوله دين من أضار، من أضار يقصد بها المدير، والمقصود بالمدير هنا التاجر المدير. ما معنى التاجر المدير؟ الذي لا يستقر في يده عين ولا عرض، حلم الحنوت، صاحب الدكان الذي يبيع السلع، فهذا يدخل الأموال ويخرج السلع ويخرج الأموال، فهذا يسمى مديرا لأنه يدير العروض مع الأموال، الأموال مع العروض، العروض مع الأموال، الأموال مع العروض، وهكذا. واضح؟ قال: ودين من أضر قيمتها كالعين، يعني تقوم كالعين. والعين هو الذهب والفضة، العين هو الذهب والفضة، قيمتها كالعين. قال رحمه الله: ثم ذو احتكار، يعني هذا ماذا يصنع؟ يقوم العروض ويقوم الديون التي له على الناس ويزكيها كل سنة، هذا هو المقصود بالتاجر المدير. قال: ثم ذو احتكار، يعني هنا التاجر المحتكر. المحتكر هو الذي يشتري السلعة ويدعها حتى تزيد في الثمن في السوق، كما يصنعه من يشتري السيارات مثلا، يشتري سيارة وتبقى عنده شهورا أو سنتين أو سنة، واضح، وينوي بيعها، أو يشتري البقعة الأرضية، أو يشتري العقارات عموما، أو يشتري بعض السلع التي قد يحتاجها الناس فيما بعد كالتبن مثلا وكالزرع ونحوه، يشتري هذه السلع في أوقات رخصها ثم ينتظر إلى أن يزيد ثمنها في السوق فيخرجها، فهذا يزكي كما قال رحمه الله تعالى: زكى لقبض ثمن. يزكي متى؟ عندما يبيع ويقبض ثمنها. طبعا هنا لماذا قال لقبض ثمن؟ لأنه قد يبيعها ولا يقبض ثمنها، قد يبيع تلك السلعة ولكن باش بدين، واضح، يبيعها ويبقى ثمنها عند المشتري سنة أخرى أو ستة أشهر أو سبعة أشهر، فمتى يزكي هذا؟ عندما يقبض الثمن، عندما يقبض الثمن، أو قد يبيعها بعرض آخر يبادله السيارة مثلا ويأخذ مثلا ثمنا أقل من النصاب في مقابل الفرق مثلا، واشترى السيارة ثم باعها للبعض ودار معها ما يسمى بروبريز، واضح، زادوا 3000 درهم ولا 5000 درهم، 5000 درهم 3000 ما فيهاش زكاة، فهذا لا يزكي حتى يقبض ثمن السيارة كاملا. واضح الكلام؟ قال: زكى لقبض ثمن أو دين، أي زكى لقبض دين. كذلك مثلا لو أسلفت زيدا من الناس أعطيته مليون ولا 4 دمنين ولا 5 دمنين، واضح، ولم يردها لك إلا بعد 10 سنين، متى عليك الزكاة؟ عليك الزكاة يوم القبض فقط، وتزكيها لعام واحد وليس لعشر سنوات، وليس عليك الزكاة كل سنة. قال رحمه الله: عينا، أي أن تقبل الثمن عينا وأن تقبض الثمن الدين عينا، يعني تقبض الذهب والفضة أو النقد في زمننا آنذاك مدى تخرج الزكاة. أما إن كانت مثلا كما تقدم آنفا أبدلتها بعرض آخر فلا زكاة عليك حتى تقبض الثمن. وهذا عند المالكية راعوا فيه ما يقوله ابن حزم، يعني ابن حزم يقول لك هذه السلعة ليس فيها زكاة، اشتريت مليار ديال السيلو، مليار ديال الأقلام، وتقول لي أنا خرج شو بنخرج أنا مليار ديال الأقلام، شحال بنقلم بنخرج باش نعطي الأقلام للناس. فماذا صنعهم؟ قالوا لا تجب الزكاة حتى يتبدل هذا العرض إلى نقدين، فإذا صار نقدا آنذاك تخرج منه الزكاة. ثم قال رحمه الله بشرط الحول للأصلين، أي لأصل السلعة المحتكرة ولأصل الدين الذي عند الغير. فلو مثلا اشتريت بقعة بنية أن تبيعها فبقيت في ذمتك 8 أشهر ثم بعتها، فهذه لا زكاة فيها. لماذا؟ لم يحل عليها الحول بعد حتى يحل الحول على الأصل. حول الأصل إما على الشراء وإما على نية البيع، لأنك قد تشتري البقعة مثلا وتريد ماذا؟ بناءها، ثم يبدو لك بعد 10 سنوات أو بعد 5 سنوات أن تبيعها، فعندما تتغير النية وتتبدل النية هنا تبدأ في حساب الحول. في حساب الحول، واضح الكلام؟ تبدأ في حساب الحول. واضح سيدي؟ زيد. قال رحمه الله قوله والعرض إلى قوله للأصلين تعرض هنا لزكاة العرض والدين، فأخبر أن عرض التجارة ودين المدير قيمة كل منهما كالعين، أي فتزكى تلك القيمة يريد إن بلغت النصاب أو أضيفت لغيرها. نعم. والمراد بعرض التجارة عرض أحد نوعيها وهو الإدارة بدليل ما بعده، فيقوم المدير عروضه عند كمال الحول بما تساوي حينئذ، يعني بما تساوي في يوم الزكاة. واضح الكلام؟ سواء زادت تلك السلعة أم نقصت. زين. بما تساوي حينئذ وبما جرت به العادة أن تباع به من ذهب أو فضة. بما جرت به العادة من ذهب فتقوم بالذهب أو فضة فتقوم بالفضة. وإذا قلت لكم عند أهل الذهب بالذهب كالرومي مثلا، وعند أهل الفضة بالفضة ككسرى فارس في ذلك الزمن. وفي زماننا كل دولة تقوم السلع فيها بماذا؟ بعملتها الوطنية، المغرب الدرهم، أوروبا الأورو، الجزائر الدينار، ليبيا الدرهم، مصر الجنيه، وغادي السعودية الريال. واضح الكلام؟ تقوم بعملتها الوطنية. زيد. بما جرت به العادة أن تباع به من ذهب أو فضة ويزكي تلك القيمة، وكذلك يقوم ديونه التي له على غيره بما يجوز أن تباع به ويزكي تلك القيمة بشروط التقويم يأتي بيانها. هنا قال تلك الديون التي له بما يجوز أن تباع به. طبعا نحن الغالب عندنا في الديون أنها تكون نقد. هناك ديون أخرى في ذلك الزمان كانت أهم من النقد، كالزرع مثلا. واضح الكلام؟ الزرع، فمثلا يعطيك زرعا على أن ترده إليه، نعم، ودين، ترد له زرع وما عنده ما يدير بالنقد. واضح الكلام ولا لا؟ وإذلك قال بما يجوز أن تباع به حتى لا يكون المال ربويا، مال ربوي بمال ربوي، لأن الدين إذا دخله الدين سيصير ماذا؟ نسيئة، وهذا لا يجوز. واضح الكلام؟ لا يجوز أن تباع الأموال الربوية نسيئة ولا متفاضلة. نعم. سيرسلي ويزكي تلك عنده شيء إشكال يسجل الأخر. نعم. سيرسلي وكذلك يقوم ديونه التي له على غيره بما يجوز أن تباع به ويزكي تلك القيمة بشروط التقويم يأتي بيانها. ولذلك يجب أن تفهموا أمرا، باب الزكاة هذا أو كتاب الزكاة يعني له اتصال وطيد بالبيوع. واضح الكلام؟ ومعنى هذا أن ضبط كتب الفقه أو تصور أبواب الفقه عموما لا يمكن أن يكون مجزأ، لا يمكن أن تصور ماذا؟ كتابا من كتب الفقه بمعزل عن الكتب الأخرى. واضح الكلام؟ وإذلك لا يجوز لأحد أن يفتي في هذه المسائل يعني بالأحكام الشرعية فقط. خلينا احنا من الفتوى التي تكون متجددة أو تكون جديدة، هذه نزلة لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إلا للمجتهدين. أنا أتحدث عن المتفقهة، المتفقهة في باب الأحكام. إذا لم يكن لديه تصور لجميع أبواب الفقه فلا يمكن أن يتصور الباب الذي يتكلم فيه. لذلك الآن ميار رحمه الله يتكلم ويضع لك ماذا؟ مجموعة من الاحترازات قد لا يفهمها من لا يعرف مسائل الربا. ولذلك لماذا قال بما جرت به العادة أن تباع به، إلى أن قال وبما يجوز أن تباع به، بما يجوز أن تباع به والكلام تلك وتزكى تلك القيمة. سير. وأشار بقوله ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن إلى آخره، إلا أن المحتكر إنما يزكي عند قبض الثمن، أي عند بيع العرض وقبض ثمنه، أو عند قبض الدين لا قبل ذلك، حالة كون المقبوض من ثمن العرض أو من الدين عينا عينا يعني ذهبا أو فضة، وفي زماننا نقدا الأوراق. زيد. بشرط مرور الحول لأصل الدين والعرض. نعم. والمدير هو الذي لا يستقر بيده عين ولا عرض، ويبيع بما وجد من الربح أو برأس المال، وذلك كأرباب الحوانيت والجالبين للسلع من البلدان. والمحتكر هو الذي يرصد بسلعه الأسواق فلا يبيع إلا بالربح الكثير. والإدارة والاحتكار وجهان للتجارة، وفهم من كلامه أن العرض الذي ليس لإدارة ولا احتكار، وهو ما يملكه الإنسان لينتفع به لا للتجارة، كداره وعبده وخادمه وفارسه وآثاث داره وثياب لباسه وفراشه ونحو ذلك، لا زكاة فيه وهو كذلك. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة، عبده وفرسه لا صدقة فيها. زيد. وهو المعبر، وهذا هو المعبر عنه بعرض القنية، القنية أو القنية يعني اقتنية للاستعمال الشخصي. زيد. وهذا في غير ما تجب الزكاة في عينه كما مثل، وأما ما تجب فيه كنصاب الماشية والحبوب والثمار ففيه زكاة، وإن كان للقنية. نعم، وإن كان للقنية. لماذا؟ لأنه تجب الزكاة في عينه، أما ما لا تجب الزكاة في عينه فهذا ينظر فيه، إن كان للاحتكار أو عموما للتجارة فإنه فيه الزكاة، أما إن اتخذ للقنية فلا زكاة فيه. زيد. ثم أعلم أن هذا العرض إن وجبت الزكاة في عينه كما ذكر زكى ولا إشكال، وإن لم تجب في عينه فلزكاته شروط. ها، إذن هذا الذي يحتكر أو يضار إذا أردت أن تزكيه ففي زكاته شروط، طبعا أشار إليها ولكن ضمنها في نظمه رحمه الله. زيد. أحدها أن يملك بمعاوضة، فخرج ما ملك بمدى بالتبرع والهبة ونحوه. زيد. أن يملك بمعاوضة فلا زكاة في عرض ورثته أو وهب لك حتى تبيعه وتستقبل بثمنه حولا ورث دارا فلا زكاة فيها حتى يبيعها. وكلام، فإذا باعها وقبض ثمنها ذلك الثمن إذا استقر في يده عاما أنا ذاك يزكيه. زيد. ثانيها أن ينوي به التجارة، فإن لم ينويها به فلا زكاة حتى يبيع ويستقبل بالثمن حولا، سواء نوى القنية أو لم ينوي شيئا. نعم، سواء نوى القنية أو لم ينوي شيئا. زيد. لأن الأصل في العرض القنية. ثالثها أن يكون أصل هذا العرض أي ما دفع فيه. إذن هذا الثاني أن ينوي به التجارة، أما إن اشترى هذا العرض ولو ملكه بمعاوضة ولكن أراده للقنية فلا زكاة فيه. أيوة. ثالثها أن يكون أصل هذا العرض أي ما دفع في عرض تجارة ما دفع فيه ما عرض دفع تجارة فيه أن يكون أصل هذا العرض أي ما دفع فيه عرض تجارة أو عينا ذهبا أو فضة، فلو كان أصله عرض قنية فلا زكاة حتى يبيع ويستقبل بالثمن حولا. أي قوله هنا أن يكون أصل هذا العرض أي ما دفع فيه هذا العرض الذي اشتريته أن أكون قد دفعت فيه الذهب أو الفضة، أما إن دفعت فيه فيه عرضا آخر فلا زكاة فيه، كمن اشترى سيارة بأن دفع فيها سيارة أخرى أو اشترى بقعة تبادلها مع شخص آخر أعطاه بقعة أعطى الآخر بقعة، مفهوم الكلام؟ فهذا لا زكاة في تلك البقعة لأنها كانت اتخذت للقنية. زيد، فلو كان أصله عرض قنية فلا زكاة حتى يبيع ويستقبل بالثمن حوله. نعم. فإن اختل شرط من هذه الشروط فلا زكاة، وإن وجدت كلها فالزكاة، ثم ينظر في صاحبها، فإن كان مديرا قوم عروضه عند كمال الحول في كل سنة وأخرج زكاة تلك القيمة، وأول حوله حول نقده. حول نقده، فتح المحل ولكنه لم تدخل الأموال إلا بعد 3 أشهر أو 4 أشهر من فتحه للمحل، فحساب الحول يكون من ماذا؟ من يوم دخل المال وليس من يوم فتح المحل، مفهوم؟ ولذلك قال وأول حوله حول نقدي لا من حين الإدارة. زيد، خلافا لأشهب، وإنما الإمام أشهب قال من يوم الفتح، الإمام أشهب قال من يوم الفتح. زيد، وإنما يقوم المدير يقوم. وإنما يقوم المدير تلك القيمة إذا نض له شيء من أثمان العروض. نعم، ولو قل حال الحول، متى سيقوم؟ يقوم إذا كان عنده نقد، أما إذا لم يكن عنده نقد فماذا سيخرج؟ ما عنده باش يخرج، إذن هذا ماذا يصنع؟ ينتظر حتى ينض له المال. زيد، وإنما يقوم المدير إذا نض له شيء من أثمان العروض لا ولو قل، سواء نض أول الحول أو آخره على المشهور، فلو لم ينض له شيء من أثمانها داخل الحول كما لو كان يبيع العرض بالعرض حتى مر الحول فلا زكاة عليه حتى ينض له شيء من أثمانها. يبيع العرض بالعرض لما يسمى بالمبادلة. زيد، فيقوم حينئذ ويزكي، ويكون ابتداء حوله من حين النضوض، وإن كان صاحب العرض محتكرا فيشترط في زكاته للعرض زيادة على الشروط المذكورة شروط أخرى. إذن لا بد من الشروط الأولى أن يتملكه بمعاوضة، أيوة، أن ينوي به التجارة. ثالثا، أن يكون أصل العرض عرض تجارة أو عينا من الذهب والفضة. إذن هذه الشروط الثلاثة، وسيضيف لها 3 شروط أخرى. زين، أحدها أن يبيعه، فلو لم يبيعه فلا زكاة عليه فيه ولو أقام عنده أعواما. أن يبيعه، الشرط الرابع. زيد، الثاني أن يبيعه بعين، فلو باعه بعرض فلا زكاة، ويتنزل العرض الثاني منزلة الأول. يما إذا باعه بعرض آخر يتنزل منزلة الأول. نعم، باع الدار بدار أخرى أو باع البقعة ببقعة أخرى فلا زكاة فيها. زين، الثالث أن يقبض تلك العين، فلو باع العرض بعين أن يقبضه، أن يقبض ذلك الثمن، أن يقبض النقد، أما إن باعه على أن يعطيه الثمن في العام المقبل فلا زكاة حتى يقبض الثمن. زين، أن يقبض تلك العين، فلو باع العرض بعين وتأخر القبض فلا يزكي حتى يقبض. فإن اجتمعت هذه الشروط الثلاثة مع الثلاثة الأولى فإنه يزكيه لسنة واحدة ولو أقام عنده قبل البيع أحوالا متعددة. هذا حكم زكاة العرض باختصار. نعم. وأما الدين فلزكاته أيضا شروط، أحدها أن يكون له أصل، فما لا أصل له كدية جرحه استقبل به بعد قبضه اتفاقا. نعم، أن يكون له أصل، هذا الأصل ما أن يكون نقدا، مثلا أنا عندي مال فأعطيته لزيد من الناس لكي يقضي بها أغراضه وسيرده بعده، أو كان أصله عروض تجارة، عندي محل فبعت زيدا سلعة فقيدتها عندي في الكناش وصارت دينا، واضح؟ فهذا لا يزكي هذا المدين الذي هو أنا، لا أزكي حتى أقبض، حتى أقبض ذلك لا الزكاة في هذا الزكاة فيه أو هذا المال فيه الزكاة بعد أن أقبضه. ولكن إن كان هذا الدين ليس له أصل، ما معنى ليس هو الأصل؟ يعني لم يكن أصله عينا ولا فضة، لم ليس أصله عينا ذهبا ولا فضة، وليس أصله سلعة أعدت للتجارة، مثل له بنا بيدية جرحه، جرحه شخص أخرجت لي إلى صورتس، واضح الكلام؟ فهذا التأمين الذي يأخذه مقابل الجرح الذي وقع له فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه، حتى يكون في يدك، ماشي غير تحكم المحكمة مثلا، حتى يصير في ماذا؟ في يدك. إذا صار في يدك تستقبله به حولا جديدا. زين. الثاني أن يكون أصله كان بيده، فما كان له أصل لكن ليس بيده كدين ورثه استقبل به بعد قبضه أيضا. نعم، مثلا احنا قاعدين يعني نحطوا الدين المورد باش ما نقول لك ما تبوك، واضح؟ ولكن مثلا الحوالة، مثلا أنت لك دين على شخص لمدة 10 سنوات أو 5 سنوات، فقلت له اقضني ديني، فقال لك أحيلك على فلان، واضح الكلام؟ أحيلك على ماذا؟ أحيلت مثلا على فلان، لماذا؟ لأن هذا الدين ليس بعته سلعة وهو له دين على زيد من الناس، وهذا الدين كان لمدة سنوات، فإذا أخذت أنت هذا الدين فإنك تستقبل به ماذا؟ حولا جديدا. كما كذلك الدين الموروث، فلو كان هذا الميت له دين على زيد من الناس لمدة سنوات فمات، فإن ابنه الذي يأخذ هذا الدين يستقبل به حولا جديدا، ولا يقول لقد كان أبي عليه زكاة هذا المال إذن أخرجه، لا. مفهوم الكلام؟ لماذا نقول هذا الدين كيف ليس له أصل ولكن لم يكن بيدي، كان بيدي غيري. زين. الثالث أن يكون ذلك الأصل الذي كان بيده عينا وعرض زكاة، فإن كان أصله عرض، أن يكون ذلك الأصل الذي كان بيده عينا أو عرض زكاة، فإن كان أصله عرض قنية استقبل بثمنه سواء باعه بنقد أو بتأخير. نعم. فإن اختلت هذه الشروط أو اختل واحد منها فلا زكاة، وإن اجتمعت كلها وجبت الزكاة، فإن كان صاحبه محتكرا فيشترط أيضا أن يقبضه فلا زكاة عليه قبل قبضه. نعم. وأن يكون المقبوض عينا فلو قبض فيه عرضا فلا زكاة، وأن يتم المقبوض نصابا بنفسه أو بفائدة حال حولها. هذا المقبوض يجب أن يكون نصابا في نفسه، واضح الكلام؟ أن يكون المقبوض عينا فلو قبض في عرض فلا زكاة، وأن يتم المقبوض نصابا بنفسه، أن يكون هذا المال الدين الذي قبضته، هذا ما قبضته عن الشيء المحتكر نصابا في نفسه. قال أو بفائدة حال حولها قبل القبض أو معه أو بعده، مع الفائدة طبعا. الفائدة حال حولها، فائدة إما فائدة من هذا المال، هذا كلام. طبعا الفائدة عندما نقول الفائدة يعني مثلا الفائدة، من المقصود بالفائدة؟ نقول هذا مال المستفد بحالش حال الرواتب الشهرية تسمى مالا مستفادا، أو مثلا الأكرية، هذا كلام. السوم الكرائية هي مال مستفاد يسمى فائدة، واضح؟ فهنا قال إلا أن يقبض، إلا أن يتم المقبض نصاب بنفسه أو بفائدة. أنا عندي فائدة حال حولها قبل القبض، يعني قبل أن أقبض ذلك النصاب، عندي أموال مستفادة حال حولها قبل أن أقبض أن أقبض ذلك النصاب. فلما قبضت النصاب كملت مع تلك الفائدة التي عندي، كملت ماذا؟ كملت النصاب، فعلي أن أخرج الزكاة قبل القبض أو معه، يعني في يومها أو بعده. وذكرم كملت النصاب ماذا؟ بعده. ففي يوم تكميل النصاب بها ماذا أصنع؟ أخرج الزكاة. وإن كان المال المستفاد ليس فيه نصاب وحده، وماذا المال المقبوض في الدين لا يكمل النصاب، لا يكمل النصاب وحده. زيد. إذا اجتمعت الشروط الستة زكاه زكاة واحدة بعد مضي حول أصل، بعد مضي حول أصل الدين، ولم يعتبر زمن مكثه، ولم يعتبر سير ولم يعتبر زمن مكثه على الغريم، وإن كان صاحبه مدير الغريم هو المدين، الغريم هو الذي عليه الدين، يسمى الغريم ويسمى الغارم، والقرآن عبر غارمين، عبر بالغارم. زيد. وإن كان صاحبه مديرا وكان الدين نقدا غير عرض حالا غير مؤجل، حالا يعني في حينه. زيد. غير مؤجل على مليء، على مليء يعني غني. زيد. لا على معدم زكاة، لأنه إذا كان له الدين على المعدم فهذاك لا شيء، لأن المعدم ماذا سيعطيك؟ لا شيء. لذلك يعد الدين الذي على المعدم كالمال المفقود، الدين الذي على المعدم كالمال المفقود. زيد. لا على معدم زكى عدده. إذن إذا كان مؤجلا، إذا قال وإن كان، قال ولا يعتبر زمن مكته على الغريم، وإن كان صاحبه مديرا، يعني إن كان صاحب الدين مديرا، متى سيعده مع السلع التي عنده؟ أن يكون الدين غير مؤجل. إذا كان مؤجلا فلا يزكي. وحكرم. ثانيا أن يكون على مليء غني يعلم أنه سيقبض منه الثمن. أما إن كان معدما كالمفلس مثلا أو الهارب هرب من الحي، واش بخا أنت تحسب هذاك الشيء كتسالو؟ لا، يعد هذا كالمال الضائع. واضح الكلام. زيد. زكى عدده. وإن كان عرضا أو نقدا مؤجلا قومه كل عام وزكى قيمته على المشهور. نعم. وإن كان على معدم فكالعدم على المشهور. وإذا اجتمعت الإدارة والاحتكارة وتساويا أو احتكر الأكثر فكل على حكمه، وإن احتكر الأقل فالحكم للإدارة في الجميع ولا تقوم الأواني. نعم. فالحكم للإدارة في الإدارة للجميع، إذا كان ما يحتكره أقل فإن الإدارة للجميع، ما كان الاحتكار أكثر أو كان متساويين فكل على حكمه، يعني المحتكر له زكاته بشروطها التي مرت معنا، وما يدار فزكاته على بشروطها كما هو معلوم، لأن يعني الإنسان قد يجمع بين حرف متعددة، له محلات للتجارة وله كذلك عقارات مثلا يبيع فيها ويشتري يحتكرها، فالمحتكر على ماذا؟ على أصله، وما يبيع فيه ويشتري يديره على ماذا؟ على أصله، فكل يزكي على قدره. ولكن كان هذا المحتكر قليلا كما يفعل بعض أهل السلع، يشتري بعض السلع ويخبئها حتى تزيد في الثمن، فهذا تلك السلع التي خبأها لا حكم ماذا؟ حكم الإدارة. وتحكلم ثم قال ولا تقوم الأواني، المقصود بالأواني يعني ما يستعمله التاجر في تجارته، ما يقومش الميزان والجلسة ودوك القشوش فاش كيدير السلعة وكذا إلى آخره، هذا تقوم. كذلك السيارات مثلا التي تنقل له البضائع إلى آخره، فهذا كله لا يقوم، هذا المقصود بالأواني. قال ولا تقوم الأواني. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.